إلا طاهرة منزهة مصبغة على حدود جسمها من أعلاه وأسفله شعار الطهر الذي يسمى الوضوء، كأنما يغسل الإنسان آثار الدنيا عن أعضائه قبل دخوله المسجد، ثم يستوي الجميع في هذا المسجد استواء واحدا، ويقفون موقفا واحدا، ويخشعون خشوعا واحدا، ويكونون جميعا في نفسية واحدة، بل يخرون إلى الأرض جميعا ساجدين لله، فليس لرأس على رأس ارتفاع، ولا لوجه على وجه تمييز، ومن ثم فليس لذات على ذات سلطان. وهل تحقق الإنسانية وحدتها في الناس بأبدع من هذا؟ ولعمري أين يجد العالم صوابه إلا هنا؟ فالمسجد هو في حقيقته موضع الفكرة الواحدة الطاهرة المصححة لكل ما يزيغ به الاجتماع، هو فكر واحد لكل الرؤوس، ومن ثم فهو حل واحد لكل المشاكل. وكما يشق النهر فتقف الأرض عند شاطئيه لا تتقدم، يقام المسجد فتقف الأرض بمعانيها الترابية خلف جدرانه لا تدخله. من هذه المساجد ينطلق نشيد السماء العلوي المقدس الله أكبر، هذا الدعاء الذي تتجاوب أصداؤه بين الجوارح المؤمنة فتهتز له حبات القلوب الخاشعة مع كل صلاة، بل مع كل خفقة من خفقات الأفئدة. الله أكبر نداء المساجد من فوق هامات المآذن حين تصبح وحين تظهر وحين تمسي، بين الوقت والوقت من النهار والليل تدوي كلمة الروح الله أكبر، ويشعر المسلم في أجواء المسجد شعورا نديا كأن الملائكة قد هبطت تحمل سحابة رقيقة تسح بها على قلبه لينظر من يبس ويرق من غلظة، والجالس في المسجد يشعر بالحياة كأنها مخبوءة تنكشف له أعماقه منسكبا فيها روح المسجد، فتعتريه حالة روحانية تستكين فيها هادئة وادعة. هنا في المسجد يتلقى القلب الآيات والعظات كقلب الشجرة يتناول الماء ويكسوها منه، هنا يهتز المكان والزمان كأنما محيت الدنيا التي في الخارج من المسجد وبطل باطلها، فلم يبق على الأرض إلا الطهارة ومكان العبادة. وهذه هي معجزة الروح متى كان الإنسان في لذة روحه مرتفعا على طبيعته الأرضية. هنا السماوات تبدو قرب طالبها، هنا الرحاب فضاء حين يلتمس، هنا الطهارة تحيا في أماكنها، لا الطيب يبلى ولا الأصداء تندرس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أحب البلاد أحب الأماكن إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق. لأن المساجد فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن، وفيها الصلوات، وفيها الاعتكاف، وفيها معاني الآخرة. أما الأسواق فيها البيع والشراء والحلف الكاذب والغش والخداع والتكالب على أمور الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل مؤمن. المسجد بيت كل مؤمن، يعني أن من صفات المؤمن أنه يلزم المسجد ما استطاع، ويبقى في المسجد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة هنا: ورجل قلبه معلق بالمساجد، وفي لفظ: قلبه معلق في المساجد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ظاهره أنه من التعليق. من التعليق يعني كأنه شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل مثلا، الشيء الذي يعلق كالمصابيح أو القناديل، فهذه إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عنه، فهو حتى إذا غادر المسجد فإنما يغادره بجسمه، أما قلبه فيبقى معلقا في المسجد كأنه مصباح ملازم للمسجد ومعلق في سقفه أو في جداره بحيث لا يفارقه أبدا. ولذلك قال ورجل قلبه معلق في المساجد، بحيث إذا خرج من المسجد فإنه يترك قلبه في المسجد، بمعنى أنه لا يزال يحن إلى هذا المسجد ويشتاق إلى العودة إليه في الصلاة التي تليها. فهذه إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عنه. ويدل عليه رواية الجوزقي كأنما قلبه معلق في المسجد. إذن هذا أحد المعاني التي خلت في معنى ورجل قلبه معلق في المساجد، يعني كأنه معلق بالفعل في المسجد كالقناديل التي تعلق. ووجه الشبه هو الإيه؟ شدة الملازمة وطول الملازمة بالقلب حتى لو كان الجسد خارجه. يحتمل أن يكون رجل قلبه معلق بالمساجد مأخوذ من العلاقة، والعلاقة هي شدة الحب، العلاقة شدة الحب. ويدل على ذلك رواية الإمام أحمد ورجل قلبه معلق بالمساجد، وفي رواية سلمان قلبه معلق بالمساجد من حبها، من حبها. فهذا يؤيد التفسير الثاني، معلق من العلاقة وهي شدة الحب. أما مناسبتها لهذا المعنى فهو فضل المساجد، هذا يدل على فضيلة المساجد. كذلك لما ترجم البخاري قال باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، فمناسبتها لهذه الترجمة من جهة ما دل عليه من الملازمة للمسجد واستمرار الكون فيه بالقلب وإن عرض للجسد عارض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. يعني هذا من الأعمال الصالحة التي يجري أجرها الإنسان حتى وهو في قبره بعد موته، كأنه لازال حيا يكتسب بها الأجر. سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. هذه السبع، والحديث حسن. سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف. هذه من علامات الساعة. ومن المعلوم أن كون الشيء من أشراط الساعة لا يستلزم أن يكون هذا الشيء قبيحا، فإن من أشراط الساعة ما يتضمن أمورا حسنة أو أمورا جميلة، لكن على الجهة الأخرى من أشراط الساعة أمور مكروهة أو سيئة كما في هذا الحديث. فيعني هنا يذم النبي صلى الله عليه وسلم سلوك هذا الرجل الذي يتخذ المسجد فقط لعبور السبيل. من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، هذا من الجفاء، أنه ما يدخل المسجد وإذا دخل يمر عابرا ولا يصلي فيه ركعتين. وألا يسلم الرجل إلا على من يعرف، وفي بعض الألفاظ أن يكون السلام على المعرفة، يعني لا تسلم إلا على الشخص الذي يعرفك فقط، يعني تماما كما هو حال معظم الناس الآن، كما حال معظم الناس الآن. فما نألفه نحن ونعده أمرا عاديا بالنسبة للسلف هذا كان من العجائب، من العجائب أن الناس لا يشيع ولا يفشو بينهم السلام. قال عليه الصلاة والسلام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فإذا خص الإنسان بسلامه من يعرفه فقط، نقول كما هو الحال الآن. فهذه من أشراط الساعة ومن الأمور المبغوضة شرعا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا، إمامهم الدنيا، إمامهم الدنيا، فلا تجلسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. يعني يعقدون حلقا في المساجد لا لدرس العلم ولا لقراءة القرآن ولا لذكر الله، وإنما للخوض في أحاديث الدنيا. يقول: فلا تجلسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا وراح. الغدو هو الانصراف في المسجد في البكور في الصباح، والرواح يعني في العشي. فمن غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا، والنزل ما يعد للضيف من طعام وإكرام ونحو ذلك. أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا وراح. ويقول جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه: كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء أي صلاة الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، يظل ملازما المسجد يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس. وروى البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، وهو الإجانة، إناء يضع فيه الماء. قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء، ذهب لينوء يعني بعدما اغتسل يعني ذهب ليقوم، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قال: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء ليقوم، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد، جلوس لازمين المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال له عمر رضي الله عنه: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. فالشاهد هنا انظر إلى مدى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حضور صلاة الجماعة في المسجد، حتى إنه أغمي عليه 3 مرات كلما أفاق وأراد أن يقوم، ومقصوده كان الذهاب والتمكن من الذهاب إلى بيت الله تبارك وتعالى. فلما عجز عن ذلك تماما أرسل واستخلف أبا بكر رضي الله تعالى عنه. في شدة مرضه صلى الله عليه وسلم كان مجرد أن وجد خفة وأن يستطيع أن ينهض ولو بمعاناة، فما كان يضيع هذه الفرصة. تقول عائشة رضي الله عنها: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين. خرج إلى المسجد من شدة شوقه إلى المسجد، فخرج يهادى يعني مسنود بين رجلين اثنين، فخرج يهادى بين رجلين: كأني أنظر رجليه تخطاني من الوجع. يعني أن رجليه لم يكن يقدر من شدة الإعياء أن يرفعهما عن الأرض، فكان إذا مشى على الأرض تعلم خط على الأرض لأنه لا يستطيع رفع رجليه، وإنما كأن قدميه تزحفان على الأرض فتخط في الأرض من شدة الوجع. ومع ذلك خرج إلى صلاة الجماعة في المسجد كما في الحديث المعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله عز وجل. في ضمان الله يعني في ذمة الله وفي حماية الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله تعالى، ورجل خرج حاجا. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله. ضامن يعني مضمون، ضامن هنا بمعنى مضمون، يعني مضمون له الأجر والحماية. رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله، يعني إذا دخل على أهله فإنه يسلم عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، يعني ما خرج من بيت إلى المسجد إلا كي يصلي سنة الضحى، فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. صلاة في إثر صلاة يعني صلاة تتبع صلاة، وفيما بين الصلاتين يكون الإنسان قد احترس واحترز من الوقوع في أي نوع من اللغو. فإذا كان الإنسان من صلاة إلى صلاة لم يقع في اللغو فإن هذا يكتب له كتابا في عليين. وأسلم الأشياء لمن أراد أن يحقق مثل هذا الحديث وهذه الفضيلة أن يبقى في المسجد، لأنه إذا خرج لمخالطة أهل الدنيا فإنه يخلط، فمن خالط خلط، من خالط خلط، فإما أن يبدأ هو باللغو وإما الناس تفرض عليه هذا اللغو. لكن في هذه الحالة يعني صلاة في إثر صلاة يصلي الصلاة ثم يبقى في المسجد يذكر الله إلى أن تأتي الصلاة التي تليها، وحينئذ يعني يكون حقق هذا الحديث: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء الأذان فلم يأته فلم يلبه فلا صلاة له إلا من عذر، كخوف أو مرض. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. من صلى الفجر في جماعة، يبقى أول شيء صلاة الفجر تكون في جماعة، ثم قعد يذكر الله، قعد في المسجد حيث صلى يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وكان السلف يكرهون جدا الكلام بعد صلاة الفجر، يعني بعد صلاة الفجر هذا ليس كلام سمر ولا دردشة ولا الخوض في أمور الدنيا ولا في غير الدنيا، وإنما فقط يجلس الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان في حلقة ذكر مثلا يسمع القرآن الكريم، يختم القرآن أو درس علم أو نحو ذلك، فهذا من أفضل الذكر. لكن الحديث العادي واتناس الناس بعضهم ببعض في الحديث الذي يحصل في النهار، كان السلف يكرهون جدا الكلام بعد صلاة الفجر، وما كانوا يتكلمون بعد صلاة الفجر، وإنما يفتتحون اليوم بكثرة ذكر الله عز وجل، وخاصة طبعا أذكار الصباح. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، طبعا حتى تطلع الشمس يعني وترتفع بمقدار رمح حتى يزول وقت الكراهة، ثم صلى ركعتين وهما صلاة الإشراق، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. إذن كي ينال الإنسان هذه البراءة أو هاتين البراءتين يلتفت إلى شروط تحصيلهما. من صلى لله، طبعا المقصود هنا صلاة الفريضة، من صلى لله يعني الصلوات الخمس، 40 يوما، 40 يوما يعني كم صلاة؟ 200 صلاة، 40 في 5، من صلى لله 40 يوما تكون متصلة، 200 صلاة متصلة في جماعة في المسجد، يدرك التكبيرة الأولى. العبرة أنه لابد أن يدرك تكبيرة الإحرام، يعني يكون في الصف حينما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لأن هذا علامة على تعظيمه للصلاة ومحافظته عليها في جماعة، وهذا بخلاف شأن المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كما أن هذا يتضمن المحافظة على أهم صلاة وهي صلاة الفجر. وكان السلف يقولون: كنا إذا فقدنا الرجل في العشاء والفجر أسأنا به الظن، شكوا فيه أنه من المنافقين، لأن التخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر من علامات المنافقين، بل التخلف عن صلاة الجماعة عموما من علامات النفاق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. فمن حفظ على الصلاة بهذه الصفة فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له البراءة من النار والبراءة من النفاق. بعض الإخوة يجتهد جدا في محاولة عد 200 صلاة دي، 40 يوم، ويحصل بأي سبب من الأسباب، أي ظرف طارئ، كأنه مثلا هو ما قصر لكن راح يصلي، وجد مثلا كان في جنازة والناس استعجلت الإقامة، واضح، ففاتته التكبيرة الأولى مثلا، أو غير ذلك من الأعذار، نام مثلا وتأخر حتى فاتته التكبيرة الأولى، فبيحصل للأخ إحباط شديد جدا، تنهار عزيمته ويرجع تاني للتقصير في حضور صلاة الجماعة. لا، هي المسألة الماء إذا بلغ خلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا كان هو 200 صلاة، طيب إذا كانوا مثلا بدل 200 حيبقوا 100 مثلا 97، فاتته 3 مرات يكمل، مش ييأس ويستسلم ويحبط ويقول خلاص انهار كل شيء فيما مضى. لا، الأمل في كرم الله وعفوه أنه إذا فاتته مرة أو مرتين أو 3 على سبيل العذر أو السهو أو نحو ذلك، فالذي يرجى في كرم الله أنه يعفو عن هذا إن شاء الله، وإن شاء الله ينال الثواب أو حتى قدرا عظيما من الثواب، لكن بيحصل نوع من الغلو، إما الأخ يجتهد أقصى اجتهاد، وإما لو حصل انكسار في العد مرة فإيه ينهار تماما ويرجع تاني للتقصير. لا، يعني إذا حصل تقصير مرة أو مرتين يكمل، يكمل العدد، ويطمع في كرم الله وعفوه أنه يعني يكتب له الأجر أو يكتب له ما يقارب الأجر المذكور في الحديث. السلف الصالح رحمهم الله تعالى ضربوا أمثلة يعني رائعة، بحيث تحقق فيهم هذا الوصف، وهو رجل قلبه معلق في المساجد، بحيث لا يكاد يغادر المسجد إلا ويكون قلبه مشتاقا إلى المسجد حتى يعود إليه، لا يسكن إلا أن يعود إلى المسجد مرة ثانية. سيد التابعين سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى يقول ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. ما فات مش 40 يوم بقى، ده 40 يوم ولا تستطاع لكثير من الناس، لا ده 40 سنة لم تفته صلاة الجماعة مرة واحدة. ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. وقال ما فاتني التكبيرة الأولى منذ 50، من 50 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام. وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. ما نظرت في قفا رجل يعني عمره في داخل الصلاة ما وقعت عينه على قفا مصل يقف أمامه، دي كناية يعني أنه إيه كان بيصلي الصف الأول. نعم طبعا، يعني مطالعة سيرة هؤلاء الناس إحدى الوسائل التي تحفز يعني الهمة والنشاط ليقتدي الإنسان بهم، أن هذا النموذج حي وقدوة حسنة مما تتحرك الهمم للاقتداء بهؤلاء الصالحين. وهو قد يعني مات رحمه الله تعالى منذ قرون عديدة جدا، لكن بقي الذكر الصالح ونحن الآن نترحم عليه وعلى أمثاله، وهذا هو الذكر الحسن الذي يترك الله سبحانه وتعالى للصالحين في هذه الدنيا. يقول ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة، وقال ما فاتني التكبيرة الأولى منذ 50. يحمل على إيه الكلام ده؟ يحمل على أن العبارة الأولى قالها لما كانت 40 سنة، ثم بعدها عاش 10 سنين كمان حسب بقيت 50، فما فيش تعارض بين الروايتين، يكون دي قالها والمدة كانت 40 والتاني قالها بعد 50 سنة. فالأولى قال ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة، وقال في مناسبة أخرى ما فاتني التكبيرة الأولى منذ 50، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. وعن عثمان بن حكيم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وهذه درجة أعظم من الحرص أيضا، دي درجة أعظم، لأنه يعني عشان يدرك، مش هقول بقى التكبيرة الأولى، لا عشان يدرك الصف الأول في زمان تبعين، يعني الناس في غاية الاجتهاد والعبادة والحرص على الخير، أكيد كانت الناس تتسابق مبكرا جدا لتتواجد في المسجد قبل الأذان. فيقول ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وطبعا هذه فيها بركة عظيمة جدا، لأنه إذا أذن المؤذن سينال ثواب، أكيد حيكون متطهرا جاهز، وطبعا التطهر قبل دخول الوقت نافلة مستحب، لكن ثوابه أعظم من ثواب الإيه. كلمنا قبل كده على بعض النوافل، أيوة أي نعم نعم، يعني الطهارة قبل دخول الوقت مستحبة، لكن إذا دخل الوقت تصير الطهارة إيه؟ واجبة. لكن هذه من الحالات الاستثنائية، دائما الفريضة أو الواجب ثوابه أعظم من ثواب النافل، إلا في حالات معينة، إلا في حالات معينة مستثناة ثواب النافلة فيها أكبر من ثواب الفرض، مثل إلقاء السلام. إلقاء السلام سنة، لكن رد السلام فرض، وثواب السنة هنا أكبر من ثواب الفرض. الختان متى يكون واجبا؟ عند البلوغ، وقبل البلوغ يكون مستحبا، وثواب المستحب هنا أكبر من ثواب الفريضة. كذلك التطهر قبل دخول الوقت مستحب، تطهر بعد دخول الوقت واجب، لكن ثواب السنة هنا أو المستحب أكبر من ثواب الإيه؟ الواجب يعني. فكون إنسان يعني يشوف هو بينشن على إيه، مش إنه يدرك التكبيرة الأولى ولا أن يكون بس في الصف الأول، لا ده هدفه أن يكون موجود في المسجد قبل الأذان، فإذا أذن المؤذن سيردد الأذان خلفه، سيدعو بالأدعية المأثورة عقب الأذان، سيقوم يتنفل ويحافظ على السنن القبلية، ثم إذا بقي وقت ماذا يفعل؟ إما أن يقرأ في القرآن الكريم، وإما أن يدعو، لأن هذه من أوقات إجابة الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا، بين الأذان والإقامة الدعاء يستجاب. فأبواب كثيرة جدا من الخير بسبب حرصي على التواجد عند الأذان، فلنجتهد في هذا. يقول سعيد بن مسيب ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا وأنا في المسجد. وعن ابن شهاب قال قلت لسعيد بن المسيب لو تبديت لو تبديت معناها يعني ألا تخرج إلى نزهة في البر، نزهة في البادية الصحراء، علشان تشوف الغنم والصحراء وتتمتع بالمناظر الخلابة. يقول ابن شهاب: قلت لسعيد بن المسيب: لو تبديت وذكرت له البادية وعيشها والغنم، فقال: فكيف بشهود العتمة؟ وأعمل إيه في صلاة العشاء؟ أفوت صلاة الجماعة؟ هذا ما قاله رحمه الله. فكيف بشهود العتمة؟ يعني تضيع علي صلاة الجماعة حينما أخرج عن العمران وعن المساجد. وعن بشر بن عاصم قال: قلت لسعيد بن المسيب: يا عم، ألا تخرج فتأكل اليوم مع قومك؟ قال: معاذ الله يا ابن أخي، أدع 25 صلاة، 5 صلوات، يعني بيضرب 25 في إيه؟ في 5. أدع 25 صلاة 5 صلوات، لأن ثواب الجماعة على النافلة بيربو عليها بإيه؟ 25 مرة. وعن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه اشتكى عينه، فقالوا: لو خرجت إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة لوجدت لذلك خفة. قال: فكيف أصنع بشهود العتمة والصبح؟ كيف أفوت صلاة الجماعة في العشاء والفجر؟ وعن برد مولى بن المسيب قال: ما نودي للصلاة منذ 40 سنة إلا وسعيد في المسجد. ما نودي للصلاة منذ 40 سنة إلا وسعيد في المسجد. وقال الأوزاعي: كانت لسعيد بن المسيب فضيلة لا نعلمها كانت لأحد من التابعين، لم تفته الصلاة في جماعة 40 سنة، 20 منها لم ينظر في أقفية الناس. وقال سعيد: ما نظرت في أقفاء قوم سبقوني بالصلاة منذ 20 سنة. وقال رحمه الله: من حافظ على الصلوات 5 في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. من حافظ على الصلوات 5 في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. ويقول أيضا: ما دخل علي وقت صلاة إلا وقد أخذت أهبتها، ولا دخل علي قضاء فرض إلا وأنا إليه مشتاق. لم يأتي وقت فريضة إلا وهو مشتاق إلى هذه الصلاة. فطبعا هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما دخل وقت صلاة حتى أشتاق إليها. بيستطول الوقت، يعني إذا صلى الظهر مثلا يظل يستطيل الوقت، الوقت طويل حتى تأتي العصر ويزداد شوقه إلى أن يدخل وقت الصلاة التي تليها. وعنه رضي الله عنه قال: ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. وعن سليمان بن موسى قال: رأيت مؤذن عمر بن عبد العزيز وهو خليفة بخناصرة، وهي بليدة من أعمال حلب نحو البادية. رأيت مؤذن عمر بن عبد العزيز وهو خليفة بخناصرة يسلم على بابه: السلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فما يقضي حتى يخرج إلى الصلاة. مجرد أن يسلم عليه، طبعا يسلم عليه ينبهه إلى الصلاة، فيخرج عمر بن عبد العزيز إلى الصلاة. أما الحارث بن حسان رضي الله تعالى عنه فقد تزوج في ليلة من الليالي، كما روى الطبراني عن عنبسة بن الأزهر قال: تزوج الحارث ابن حسان وكان له صحبة، فقيل له: أتخرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الليلة؟ يعني في ليلة زواجه خرج إلى صلاة الجماعة في الفجر، فالناس يقولون له: أتخرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الليلة؟ فقال: والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة في جمع لامرأة سوء. والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة في جمع لامرأة سوء. يعني كن بدايتها تقصير في صلاة الجماعة، هذا شؤم، واضح. ولذلك يعني بعض الناس يسيئون فهم كلام الفقهاء في هذا الموضوع، أن المتزوج يعني يمكث عند البكر 7 وعند الثيب 3، ويحسب أن يمكث يعني يعسكر بقى في البيت ما يخرج حتى لصلاة الجماعة. هذا مما يسيء الناس فهم، فهذا شائع عند بعض الناس. لا، المقصود لا يخرج في مقاصده العادية المعتادة، لكن صلاة الجماعة يعني لابد أن يخرج صلاة الجماعة، لا يوجد دليل يسقطها عن المتزوج بحيث أنه يصلي في البيت مع النساء، واضح؟ يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. وعن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى أنه كان يحمل وهو مريض إلى المسجد، كان وهو مريض لا يستطيع المشي، فكان الناس تحمله إلى أن يأتي في الصف في المسجد. وعن أبي عبد الرحمن السلمي أيضا أنه كان يأمرهم أن يحملوه في الطين والمطر إلى المسجد وهو مريض، يعني كان يكون مريضا وهذا عذر، وهناك طين ومطر وهذا أيضا عذر، واضح؟ ومع ذلك كان يأمر الناس أن تحمله ليحضر صلاة الجماعة. فإن كان الله قد عذر الأبدان لكن القلوب لم تكن تطيق أن تتخلف عن صلاة الجماعة. وهذا هو الفقه الحقيقي للعبادة، لا ننظر للعبادة أنها عبء واجب ثقيل والإنسان يريد أن يزيله عن كاهله ويستريح منه يكون أدم عليه، لا، هم يحبون العبادة ويرغبون فيها، بل يكون فيها قرة أعينهم كأن له فيها حظ نفس وهوى، شيء محبوب جدا لديه حتى لو لم يكن واجبا عليه فهو أحرص الناس على حضوره. قيل لسعيد بن المسيب: إن طارقا يريد قتلك فتغيب، يعني تغيب عن صلاة الجماعة. فقال: أبحيث لا يقدر الله علي، يعني أتغيب حتى بحيث أن الله لا يقدر علي؟ طبعا لا يوجد مكان لا يقدر الله عليه، والمقصود أنه لن يتغير حتى لو كان هذا يريد قتله. فقيل له: اجلس في بيتك وإلا قتلك. فقال: أسمع حي على الفلاح ولا أجيب، أسمع حي على الفلاح ولا أجيب، ما معنى حي؟ إيه دي؟ اسم فعل أمر بمعنى إيه؟ أقبل تعالى، وذلك يسمى النداء، ويسمى المعرض عنه أنه إيه؟ تولى، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ولذلك يستدل بها البعض بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة، لأن جعل إيه؟ التصديق مقابله التكذيب، فلا صدق ولكن كذب، ولا صلى ولكن تولى. فالتولي إنما يكون عن إيه؟ عمن يناديه، ناديته فتولى عني، يعني أعرض عني. فكذلك هنا لا يكون التولي إلا عن النداء، فاستدلوا بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة. نعم. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، المنافقون من علامتهم يوم القيامة أنهم حينما يؤمرون بالسجود لله تبارك وتعالى هم فرحين بأنهم حشروا مع المسلمين، حشروا مع أهل الإسلام. فإذا كانوا مع أهل الإسلام في صعيد واحد وأتاهم ربهم بعلامة يعرفونه بها فإذا رأوه سجدوا، فالمؤمنون يسجدون لله سبحانه وتعالى. أما المنافقون فكلما أراد أحدهم أن يسجد يعود ظهره كصياص البقر، ظهره يرجع لورا ما يقدرش يسجد، عقابا له على نفاقه. وطبعا من أخص خصائص النفاق التولي عن صلاة الجماعة. وعن عطاء بن السائب قال: دخلنا على أبي عبد الرحمن السلمي وهو يقضى، يقضى يعني إيه؟ ينزع في المسجد، قبضت روحه رحمه الله وهو في داخل المسجد. فقلنا له: لو تحولت إلى الفراش فإنه أوثر. فقال: حدثني فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة. هو كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة التي بعدها، وقبضت روحه احتضر وهو في داخل المسجد. طبعا هو يعاني بقى في الاحتضار خروج الروح، قالوا له: طب نشيلك على فراش، يخرجوه خارج المسجد ويضعوه على فراش حتى يكون الأمر أهون عليه. فقال: حدثني فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، فأريد أن أموت وأنا في مسجدي. وكان السلف إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عزوا أنفسهم ثلاثة أيام. هذه مصيبة كانت عند السلف، لو واحد فاتته تكبيرة الإحرام يعزوه لمدة 3 أيام يتقبل العزاء لأنه فاتته تكبيرة الإحرام، وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم 7 أيام. قال القاري معلقا: وكأنهم ما فاتتهم الجمعة وإلا عزوا أنفسهم 70 يوما. وكان منهم من يبكي عندما تفوته تكبيرة الإحرام مع الجماعة، ومنهم الذي يمرض إذا فاتته صلاة الجماعة، ومنهم القائل: وقد قاربت 90، لم أصلي الفريضة منفردا إلا مرتين وكأني لم أصلهما. وقال وكيع ابن الجراح عن الإمام العظيم سليمان ابن مهران الأعمش: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. ويقول إبراهيم التيمي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه، فاغسل يدك منه، يعني هذا ليس فيه خير. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، وأن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو فلا يزال معه حتى يرجع فيدخلها منزله. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لابنه: يا بني ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المساجد بيوت المتقين، فمن كانت المساجد بيوته ضمن الله له بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. وعن مجاهد قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلمه إلا ممن شهد بدرا، قال لابنه، يعني هذا سمع الصحابي يقول لابنه: أدركت الصلاة معنا؟ يعني كان بيكلمه بعدما فرغوا من صلاة الجماعة. قال: أدركت التكبيرة الأولى؟ قال: لا. قال: لما فاتك منها خير من 100 ناقة كلها سود العين، يعني ما فاتك بتكبيرة الإحرام كأنك خسرت ما هو أعظم من 100 ناقة. وعن يعقوب عن أبيه أن عبد العزيز ابن مروان والد عمر ابن عبد العزيز بعث ابنه عمر إلى المدينة يتأدب بها، وكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده، وكان يلزمه الصلوات، فأبطأ يوما عن الصلاة. طبعا عمر بن عزيز كان غلاما صغيرا فتأخر يوما عن الصلاة، فقال: ما حبسك؟ صالح بن كيسان مربيه سأله: ما حبسك؟ ما الذي أخرك عن الصلاة؟ قال: كانت مرجلتي تسكن شعري، كانت الخادمة تصفف له شعره. فقال: بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة، تفضل أن تسريح الشعر حتى أنه أخرك عن الصلاة. وكتب بذلك إلى والده، كتب رسالة إلى والده يعني يشكو له مما فعل ابنه، فبعث عبد العزيز رسولا إليه فما كلمه حتى حلق شعره. قال له: تحلق شعره قبل أن تكلمه كلمة واحدة، فما كلمه حتى حلق شعره. وكان فاروق الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتفقد الناس في صلاة الجماعة، ففقد يوما سليمان ابن أبي حثمة في صلاة الصبح، فمعنى ذلك أنه كان بإيه يترصد الناس وبيأخذ التمام، كما يحصل في بعض المساجد إلى الآن يمكن في القصيم وبعض المناطق في صلاة الفجر بيتخذ الغياب، واللي يتخلف عن صلاة الفجر بيروح حلو على طول إيه البيت وفد يعاتبه على ذلك، فإذا تكرر يحصل تأديب له. فالشاهد يعني أن عمر الخطاب فقد سليمان ابن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر ابن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح، فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة، لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة، يعني إيه الفايدة ما يقوم الليل نافلة طول الليل حتى إذا قارب وقت الفجر نام فضاعت عليه صلاة الجماعة. وعنه شيمن عن أبيه قال: فقد عمر رضي الله عنه رجلا في صلاة الصبح فأرسل إليه فجاء فقال: أين كنت؟ قال: كنت مريضا ولولا أن رسولك أتاني لما خرجت. فقال عمر: فإن كنت خارجا إلى أحد فاخرج للصلاة. يعني ما دام مرضك لم يعك عن أن تلبي طلبي لما طلبتك فخلاص يبقى تخرج للصلاة أولا. وعن عبد الرحمن ابن المسور ابن مخرمة قال: جاء عمر رضي الله عنه إلى سعيد ابن يربوع إلى منزله فعزاه بذهاب بصره. كان ذهب بصره، فذهب عمر رضي الله عنه يعزيه في ذهاب بصره وقال: لا تدع الجمعة ولا الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ليس لي قائد، ليس عندي من يقودني. قال: فنحن نبعث إليك بقائد. فبعث إليه بغلام من السبي. قال ثابت بن الحجاج: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الصلاة فاستقبل الناس فأمر المؤذن فقام وقال: والله لا ننتظر لصلاتنا أحدا. فلما قضى صلاته أقبل على الناس فقال: ما بال أقوام يتخلفون يتخلف بتخلفهم آخرون، والله لقد هممت أن أرسل إليهم فيجأ في أعناقهم، يعني يضرب أعناقهم، ثم قال يقال اشهدوا الصلاة. وكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يمر في الطريق مناديا: الصلاة الصلاة، يوقظ الناس لصلاة الفجر، وكان يفعل ذلك كل يوم. وروى ابن سعد عن الحسن رضي الله عنه يحدث عن خروج علي اليوم الذي طعن فيه، اليوم الذي طعن فيه علي وهو خارج لصلاة الفجر، يقول الحسن ابنه: فلما خرج من الباب نادى: أيها الناس الصلاة الصلاة. كذلك كان يفعل في كل يوم، ومعه درته يوقظ الناس، معه عصا يوقظ بها الناس. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا بقية ليله. وعبد الله ابن الزبير ابن العوام كان يسمى حمام المسجد. والربيع بن خثيم قال: كان يقول: إني لآنس بصوت عصفور المسجد عن أنسي بزوجتي. وكان رحمه الله بعدما سقط شقه يعني شل يهادى بين رجلين إلى مسجد قومه. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقولون: يا أبا يزيد، لقد رخص الله لك لو صليت في بيتك، يعني أنك مشلول ما تستطيع المشي. فيقول: إنه كما تقولون، يعني فعلا أنا معذور، ولكني سمعته ينادي حي على الفلاح، فمن سمع منكم حي على الفلاح فليجبه ولو زحفا ولو حبوا. وأصاب الربيع كما ذكرنا الفالج، الفالج اللي هو شلل النصفي، فكان يحمل إلى الصلاة. فقيل له: إنه قد رخص لك. قال: قد علمت، ولكن أسمع النداء بالفلاح. وكان يحيى بن القطان إذا ذكر الأعمش قال: كان من النساك، وكان محافظا على الصلاة في الجماعة وعلى الصف الأول، قال يحيى وهو علامة الإسلام. وكان يحيى يلتمس الحائط حتى يقوم في الصف الأول، أنه لا يرى، فكان يظل يلتمس الحائط حتى يصل إلى الصف الأول. أما عطاء ابن أبي رباح فيقول عنه ابن جريج: كان المسجد فراش عطاء 20 سنة، وكان من أحسن الناس صلاة. كان المسجد فراش عطاء، يعني يبيت فيه كي لا تفوته صلاة الفجر أو ليقوم الليل فيه. وقال مصعب: سمع عامر ابن عبد الله ابن الزبير المؤذن وهو يجود بنفسه. وهو يجود بنفسه يعني وهو إيه؟ تخرج روحه، روحه بتخرج أثناء الأذان. فقال: خذوا بيدي، خذوا بيدي، يعني حملوني إلى المسجد لأجيب المؤذن. فقيل: إنك عليل. قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات رحمه الله تعالى. وثابت البناني الإمام الرباني الذي قال عنه شيخه أنس بن مالك رضي الله عنه: إن للخير مفاتيح وإن ثابتا مفتاح من مفاتيح الخير. قال عنه ابن شوذب: ربما مشينا مع ثابت البناني فلا يمر بمسجد إلا دخل فصلى فيه. ما يجد مسجد في الطريق إلا يدخل يصلي فيه، كأنه إيه يعني يتحرج من حديث إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يركع فيه ركعتين. وقال حميد: كنا نأتي أنس بن مالك ومعنا ثابت، فكلما مر بمسجد صلى فيه، فكنا نأتي أنسا فنقول: أين ثابت؟ أين ثابت؟ إن ثابتا دويبة أحبها. أنس بن مالك كان يقول لهم: أين ثابت؟ يفتقد حينما يغيب، أين ثابت؟ أين ثابت؟ إن ثابتا دويبة أحبها. وعن حرمة قال: استعان رجل بثابت البناني على القاضي في حاجة، فجعل لا يمر بمسجد إلا نزل فصلى. هو يعني الرجل اللي اصطحبه معاه إلى القاضي حتى يقضي حاجته، فأثناء الطريق كلما أتى مسجد يعني في الطريق ينزل ويصلي ثم يكمل، إذا أتى مسجد آخر ينزل يصلي ثم يكمل، طبعا يتنفل يعني، حتى انتهى إلى القاضي وقد ختمت القماطر، الملفات اتقفلت خلاص، القاضي خلص شغل لأنه تأخر في السكة بسبب إيه؟ دخول المساجد للصلاة في الطريق، وقد ختمت القماطر، فكلمه في حاجة الرجل فقضاها. فأقبل ثابت على الرجل فقال: لعله شق عليك ما رأيت. بعدما توسط له عند القاضي وقضى له حاجته، قال ثابت البناني لهذا الرجل: لعله شق عليك ما رأيت، أكيد أنت يعني إيه استفزك أنني ما استعجلتش في أن أصحبك للقاضي مبكرا، وكنت كلما أتى مسجد أدخل أصلي ثم أنصرف. قال: لعله شق عليك ما رأيت. قال: نعم. قال: ما صليت صلاة إلا طلبت إلى الله تعالى في حاجتك، ما ركعت يعني ركعتين في هذه المساجد إلا ودعوت الله أن يقضي حاجتك. وعن عبد الرحمن بن عامر قال: سمعت ربيعة بن يزيد يقول: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. أما الإمام أبو بكر عاصم ابن أبي النجود فيقول أبو بكر: كان عاصم إذا صلى ينتصب كأنه عود، وكان يكون يوم الجمعة في المسجد إلى العصر، يعتكف في المسجد إلى العصر، وكان عابدا خيرا يصلي أبدا ربما أتى حاجة، فإذا رأى مسجدا قال: مل بنا فإن حاجتنا لا تفوت، ثم يدخل فيصلي. مل بنا هي ندخل نصلي، فحاجتنا ممكن ندركها في أي وقت، ويدخل يصلي. وكان كرز ابن وبرة كان لا ينزل منزلا إلا ابتنى فيه مسجدا فيصلي فيه. والشيخ أبو المعتمر سليمان التيمي قال عنه: معمر مؤذنه صلى إلى جنب سليمان التيمي بعد العشاء الآخرة، وسمعته يقرأ: تبارك الذي بيده الملك. قال: فلما أتى على هذه الآية فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، جعل يرددها، جعل يرددها. طبعا دي كانت صلاة إيه؟ نافلة، لأنه بيقول صلى بعد العشاء الآخرة، يعني كان يتنفل، ولذلك أخذ يكرر الآية، لأنه لم يثبت تكرار الآيات إلا في صلوات الإيه؟ قيام النافلة. جعل يرددها حتى خف أهل المسجد فانصرفوا. قال: فخرجت وتركته. قال: وعدوت لأذان الفجر فنظرت فإذا هو في مقامه. قال: فسمعت فإذا هو فيها لم يجزها، وهو يقول: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. إذن قضى الليل كله في آية واحدة يتدبر فيها ويتأمل فيها. وكان سليمان التيمي من العباد المجتهدين كثير الحديث ثقة، يصلي الليل كله بوضوء عشاء الآخرة، وكان هو وابنه يدوران بالليل في المساجد فيصليان في هذا المسجد مرة وفي هذا المسجد مرة حتى يصبحا. أما سفيان الثوري فيقول عنه ابن وهب: رأيت سفيان في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع حتى نودي بالعشاء. استغرق كل الوقت من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء في سجدة واحدة. وقال علي بن الفضيل: رأيت الثوري ساجدا فطفت 7 أسابيع قبل أن يرفع رأسه. 7 أسابيع يعني الطواف بالكعبة 7 مرات، طبعا في كل طواف 7 أشواط. وقال يونس: مات حماد بن سلمة في الصلاة في المسجد. وبلا شك هذه من علامات حسن الخاتمة، أن حماد بن سلمة الإمام الجليل مات وهو يصلي في داخل المسجد. أما بشر بن منصور فما فاتته التكبيرة الأولى قط. أما الإمام عبد الرحمن بن مهدي فسأله عبد الرحمن بن رستة عن الرجل يبني بأهله، يبني بأهله يعني يتزوج، أيترك الجماعة أياما؟ قال: لا، ولا صلاة واحدة، وحضرته صبيحة بني على ابنته، حضرته صبيحة بني على ابنته، فخرج فأذن ثم مشى إلى بابهما، مشى إلى باب ابنته وزوجها، فقال للجارية: قولي لهما يخرجان إلى الصلاة. فخرج النساء والجواري، فقلنا: سبحان الله، أي شيء هذا؟ النساء المعترضين كيف يجي يقول لهما يخرجان إلى الصلاة؟ قلنا: سبحان الله، أي شيء هذا؟ فقال: لا أبرح حتى يخرج إلى الصلاة، لن أتحرك من مكاني حتى يخرج إلى الصلاة. فخرج بعدما صلى، كان هو بقى صلى وخرج بعدما صلى، فبعث بهما إلى مسجد خارج الدار، لأن كانت فاتتهم الجماعة في المسجد القريب، فبعث بهما يصليان في إيه؟ في مسجد خارج الدرب. أي نعم. أما هناد ابن السري فكان كثير البكاء، فرغ يوما من القراءة لنا كما يقول أحمد ابن سلمة، فتوضأ وجاء إلى المسجد فصلى إلى الزوال وأنا معه بالمسجد، ثم رجع إلى منزله فتوضأ وجاء فصلى من الظهر، وأخذ يقرأ في المصحف حتى صلى المغرب. فقلت لبعض جيرانه: ما أصبره على العبادة؟ فقال: هذه عبادته بالنهار منذ 70 سنة، فكيف لو رأيت عبادته بالليل؟ ولذلك كان يقال له راهب الكوفة. أما حاتم الأصم فيقول: فاتتني الصلاة في الجماعة، فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده. فهو يعني يتحصر على حال الناس في زمنه، كيف أنه لما فاتته الصلاة في الجماعة ما عزاه إلا شخص واحد وهو أبو إسحاق البخاري. فاتتني الصلاة في الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000، لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا. أما المزني شيخ الشافعي فكان إذا فاتته صلاة الجماعة صلى تلك الصلاة 25 مرة، طبعا لا ينوي بها الفريضة وإنما إيه؟ يتنفل. أما الإمام أبو العباس الأصم يقول الحاكم: بلغني أنه أذن 70 سنة في مسجده. ولا شك أن هذا يعني أيضا قلبه معلق بالمساجد. الإمام محمد الشيرازي كان به وجع الخاصرة، فكان إذا أصابه أقعده عن الحركة، فكان إذا نودي للصلاة يحمل على ظهر رجل، فقيل له: لو خففت على نفسك؟ قال: إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. عايزين تدوروا علي تجدوني في المقبرة، يعني مدفون، يعني لن أترك صلاة الجماعة إلى أن أموت. طبعا هذه كلمة يعني يناسب إنسان يكتبها كده ويعلقها أمامه باستمرار حتى إذا ما أصابه صراخ، يعني جلد نفسه بهذه الكلمة الموجعة لمن يفرد في صلاة الجماعة. كان يحمل على ظهر رجل إلى صلاة الجماعة. فقيل له: لو خففت على نفسك؟ قال: إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. أما الشيخ أبو العباس ابن الطلاية فقال عنه السمعاني: شيخ كبير أفنى عمره في العبادة والقيام والصيام، لعله ما صرف ساعة من عمره إلا في عبادة، وانحنى حتى لا يتبين قيامه من ركوعه إلا بيسير. ومعلوم الإنسان إذا طعن جدا في السن بتتأكل بقى الأقراص الغضروفية بين فقرات الظهر، فبالتالي يتقوص ظهره إلى الأمام، بحيث ممكن إذا صار شيخا كبيرا في السن جدا بيبقى الوضع الطبيعي له أنه راكع على طول، راكع لتقوص ظهره مع كبر السن. فكان هذا الشيخ أبو العباس ابن الطلاية ما صرف ساعة من عمره إلا في عبادة، وانحنى حتى لا يتبين قيامه من ركوعه إلا بيسير. ويقول أبو المظفر ابن الجوزي: سمعت مشايخ الحربية يحكون عن آبائهم وأجدادهم أن السلطان مسعودا لما أتى بغداد كان يحب زيارة العلماء والصالحين، فالتمس حضور هذا الرجل ابن الطلاية، فقال للرسول: أنا في هذا المسجد. السلطان يحب مقابلة الصالحين، فأرسل طلب ابن الطلاية يجي له مع الرسول، طبعا للقصر بقى ولبيته أو كده. فلما أتى الرسول لابن الطلاية قال له: أنا في هذا المسجد، أنتظر داعي الله في النهار 5 مرات. فذهب الرسول فقال السلطان: أنا أولى بالمشي إليه. فزاره السلطان، أتى في المسجد فرآه يصلي الضحى وكان يطولها، كان يصلي الضحى 8 أجزاء، فصلى معه بعضها. فقال له الخادم: السلطان قائم على رأسك. فقال للسلطان: أين مسعود؟ يقصد السلطان، السلطان اسمه مسعود. قال: أين مسعود؟ قال: ها أنا. قال: يا مسعود اعدل وادعو لي، يعني اعدل في الرعية وادعو لي الله أكبر، ثم دخل في الصلاة. فبكى السلطان وكتب ورقة بخطه بإزالة المكوس والضرائب وتاب توبة صادقة. وقال ربيعة ابن عبد الرحمن: المروءة في الحضر، من علامات المروءة في حالة الحضر، الإدمان إلى المساجد، تدمن صلاة الجماعة، الإدمان إلى المساجد وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عز وجل. وفي رواية: أما التي في الحضر فتلاوة القرآن ولزوم المساجد وعفاف الفرد. وكان أبو الليث الطرطوسي يعزى، فقيل له: ما شأنه؟ قالوا: فاتته صلاة الجماعة، عشان كده الناس جاية بتعزيه أفواج. وعن نعيم بن حماد قال: جاء ضمام ابن إسماعيل إلى المسجد وقد صلى الناس وفاتته الصلاة، فجعل على نفسه ألا يخرج من المسجد حتى يلقى الله، فجعله بيته حتى مات. وأما الحفار الغرناطي فقد بقي نحو من 2 أو أزيد يخرج للصلوات 5، يهادى بين رجلين لشيء كان برجله، كان عنده مرض في رجل لا يستطيع معه المشي، فكان يحمل إلى المسجد لمدة 2 سنة مدة المرض يعني قبل موته، حتى كان بعض أصحابه يقولون: الحفار حجة الله على من لم يحضر الجماعة، الحفار حجة الله على من لم يحضر الجماعة. وأما الفقيه حاتم الحملاني فكان إماما يقتدى به، قال عنه تلميذه إبراهيم الكينعي: صلى حاتم زهاء 40 سنة إماما، ما ترك صلاة واحدة في جماعة ولا سجد للسهو في جميع هذه المدة إلا 6 مرات، وكان لا يدع البكاء في الصلاة مطلقا. وروى الثقة أنه قبضت روحه وهو يصلي صلاة التسبيح مستلقيا من المرض. أما مدين ابن أحمد الحميري فقال عنه السخوي: نعم الشيخ كان جلالة وسمتا ووقارا وبهاء وعقلا ومراقبة وملازمة للطاعة واتباعا للسنة وجمعا للناس على ذكر الله وطاعة واقتدارا على العبادة، مكث دهرا إلى حين وفاته لا تفوته التكبيرة الأولى من صلاة الصبح، ويمكث في مصلاه وهو على طهارة إلى أن يركع الضحى، وربما جلس بعد ذلك. أما يحيى ابن أحمد الكازوراني كان يلزم صلاة الجماعة بالمسجد النبوي بحيث لا يفوته فرض إلا لعذر، وكان لا يخرج من المسجد إلا آخر الناس خصوصا بعد صلاة العشاء، ويقول: أحب أن أكون آخر الناس خروجا وأولهم دخولا. أما سيبويه فكان لا يتخلف عن صلاة الجماعة في الصف الأول بالمسجد الأزهر، وهو مشهور باللغة العربية. كان عزبا لا يخرج من الجامع الأزهر إلا إذا تعطلت فسقية الجامع، الحوض المعد للوضوء، فيخرج لأقرب مكان لقضاء الحاجة. ولم يتخلف في سائر الأوقات عن صلاة الجماعة في الصف الأول بالأزهر، ويقوم فيه من النصف الآخر، ولا يزال يتهجد حتى يصلي الصبح مع الجماعة، وبعدها يقرأ الناس عليه في القراءات إلى طلوع الشمس، فيذهب حينئذ إلى فسقية الجامع ويتوضأ ويجلس للتدريس إلى قبيل الظهر. هذا دأبه طول عمره إلى أن انتقل إلى الله تعالى. أما القاضي حسين ابن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، فكان يخرج للجماعة وله من العمر 92 سنة، فهو خليفة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وابنه وقاضي في الدرعية، كان قد ثقل آخر عمره، فكان يخرج لصلاة الجماعة يتهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، وله من العمر نحو 92 سنة. أما أم الهذيل حفصة بنت سيرين شقيقة محمد ابن سيرين رحمهما الله، فقد غلبت الرجال في شوقها إلى المسجد وإلى الصلاة، مكثت في مصلاها 30 سنة لا تخرج إلا لحاجة أو قائلة، وكانت تدخل مسجدها فتصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ولا تزال فيه حتى يرتفع النهار فتركع، ثم تخرج فيكون عند ذلك وضوءها ونومها. فيعني لأن كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. فهذا ما تيسر من ذكر هذه النماذج الصالحة من الصالحين في تعظيمهم صلاة الجماعة، اقتداء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق في المساجد. سؤال عن حديث ابن أم مكتوم، وكيف أنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إني رجل أعمى ولا أجد من يقودني إلى المسجد والمدينة كثيرة الهوام والسباع، فكان يستأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة فأذن له، ثم بعدما ولى ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أتسمع حي على الصلاة حي الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب، وفي بعض الروايات قال فلا أجد لك رخصة. هذا أحد الأدلة التي استدل بها على وجوب صلاة الجماعة، لأنه إذا وجب على رجل في مثل هذه الحالة فهو على من عوفي من هذا أوجب، والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 53 65 0 75. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.